واخر يقول: تزوجت قبل رمضان بمدة 8 أيام واصبحت في يوم من الايام جنبا وافطرت ذلك اليوم. تزوجت قبل رمضان بمدة 8 أيام واصبحت في يوم من الايام جنب وافطرت ذلك اليوم. ما اعرفش لا يحق لي الصيام فافطرت في اليوم الثاني ودعبت اهلي فافطرت وكذا، ما ادري فما حكم الشرع في ذلك؟ كون الانسان اصبح جنب ما يمنع من الصوم وهي جامع في الليل، ولكن ما يغتسل الا بعد الصبح لا يضر هذا الشيء ولا يجوز له الفطر بسبب ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ربما جامع اهله ليلا ثم اصبح جنبا ثم اغتسل وذهب للصلاه عليه الصلاه والسلام، فلا حرج في ان الانسان ياخر الغسل حتى يتسحر ثم يغتسل بعد الاذان بعد الصبح، لا يضره ذلك بشرط انه يبادر حتى يحضر جماعه. اما الجماع في رمضان هذا منكر ومن كبائر الذنوب، ولا يجوز الجماع في رمضان للمقيم، بل عليه يتجنب اهله في ذلك ويكتفي بالليل. فاذا وقع من شيء في النهار بان جمع اهله فعليه التوبه الى الله وعليه كفاره، وهي اقرابه مع قدره، فان عجز صام شهرين متتابعين، فان عجز اطعم 60 مسكينا 30 صاعا من الحنطه او من التمر او من الارز يقول في بلد على 60 مسكين 30 صاعا 60 مسكين اذا عجز عن العتق وعن الصيام شهرين متتابعين مع قضاء اليوم. أيوة. مع المبادرة بقضاء اليوم منه ومنها. أيوة. وعلى كل واحد منهم كفار إذا تطاوع عليهم كفار عتق عبد لعبد كل واحد. أيوة. فإن عجز صام كل واحد شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكين كل واحد يطعم 30 صاع، يعني 60 صاع عليهما جميعا 60 مسكينا، كل مسكين أعطى صاعا واحدا، نصف عن الرجل ونصف عن المرأة من كل بلد، من ذرة أو دخن أو حنطة أو زبيب أو رزق أو غيره. طيب لو هم تكررت من كل منا 3-4 مرات كلها تكرر أي كفارة في كل يوم؟ أيوة. إذا كان في يومين كفرتين، 3 أيام 3 كفارات. إذا كان مسافرا، أما إذا كان السفر لا يضر، إذا كان مسافرين جميعا فلا بأس، أو مريضين جميعا مرض يمنع من الصوم فلا بأس، إذا أباح له الفطر بالأكل يبيح له الجماع.